خلا به سبحانه وتعالى وقرره بذنوبه وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن في الأصل أن سعي الإنسان إيش سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، يعني بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوفى أي الأكمل. والأوفى في الصالح زيادة المثوبة، والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزاد في سيئاته. وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيه العدل والثاني الزيادة. العدل في إيش؟ في السيء، لا يمكن أن يزاد سيئا. الفضل في الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإلى هنا ينتهي ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآيات الكريمة. فلنستغرق بقية الوقت بالأسئلة ونبدأ من اليمين. لهذا متأهل وليس بضيف. وفقكم الله يا شيخ، في شخص في أحد المساجد لا يقيم الصف، وإذا قيل له لماذا لا تقيم الصف قال لا أستطيع القيام، فهو يجعل آخر رجل على الفرشة يقول أنه أتمسك فيها، وقيل له جلس قال لا، فيعفر الجلوس له وإلا إقامة الصف مع عدم إقامة الصف. القيام مع عدم إقامة الصف، مع عدم إقامة، مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصف. لكني أنا أشك في صدق كلامه، أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر؟ لا في الفرش فرشة المساجد. أين؟ يقول الحد هذا يجعل آخر رجل عليها ويتمسك فيها. هذا اللي يقول. وما الظاهر هذه اللي تفعل الخصومة عن نفسي فقط ولا لا فرق؟ وش اللي مسك؟ لأن الحد مو كبير حتى نقول يمسك، يعني مو عروة حتى يدخل عقبه به ويمسكه. بين 30 و40 وهو الإنسان يعني غذيه وملتزم، ولذلك قل له لا بد أن يساوي النفس وليتحمل، وإذا كان لا يمكن فليعتمد على عصا، يأخذ عصا معه ويعتمد عليه. لكن لا يجلس. لا لا لا ما يجلس. جزاك الله لأن في أمرك. جزاك الله خير. لا يجلس لكن لا يخالف المسلم. أنا لولا أني أتهيب لقلت لا يأتي للمسجد ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي المسجد، لأن يعني هذا يخل بالجماعة. قال رسول عليه الصلاة والسلام تسوية الصف من جماعة الصلاة، معناه أنه إذا أخل واحد من الناس بتسوية الصف كل الجماعة اختلت الصلاة. فلذلك أكد عليه قل له أن محمد يقول لا بد يجي ولو يعتمد على عصر إذا قال. ساكن الله خير. نعم فضيلة الشيخ، هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل في المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون ذلك تطبيق عملي؟ قل له لا بأس، بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس ثياب الإحرام. المدرس يلبس ثياب الإحرام وإذا طاف بهذا المجسم يطبق الطواف ويرمي في الأشواط الثلاثة الأولى ويجعل حوله مقام، يقول هذا مقام إبراهيم. مش الكلام هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أن يرسم في السبورة مربع صور كعبة ويقول تطوف عليها كذا، أما أن يجعل مجسم هذا في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس حركات فقط ما لا تأثير بالقلب. فهمت؟ إذا فهمت من كلامي هذا الساخر به فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز الحمد لله، هذا هو هذا هو المطلوب. نعم هذا من الألفين ما يقبل التوكيد، هات من كتابة العدل أنه مؤكد. أشوف الكتاب شوف التوقيع ما كتب هو من المدينة ماذا المدينة يا أخي؟ إيه المدينة هذه خلينا ننتهي وبعدين ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمعلم ان يقبل هدية من طالبه؟ وهل يجوز ان يذهب الى وليمة اعدها هذا الطالب خاصة من اجل معلمه؟ نعم. اما الهدية فلا يجوز ان يقبلها، لان الهدية يملكها. اما ان يجيب الدعوة فلا بأس، لأن إجابة الدعوة لا يملك الإنسان فيها الطعام الذي يأكله، ولو كان لا بأس. ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوه أن يقبل الهدية، وهذا مثل. نعم. لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب أن لا يجيب الدعوة، لأن إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعو، ربما يكون حاله ضعيفة ويتكلم، فالأولى له سد الباب. نعم. ضيف الشيخ الله عنه قال في العطورات نسبة من الكحول. نعم. فإن ثبت ذلك هل يضعها على ملابسها عشان خروج للصلاة؟ نعم. بارك الله فيك، لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس، ولا يجب وصف الثياب منه ولا الأبدان. فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجس. أفهمت؟ قل لي ما الدليل على أنها ليست بنجس؟ نعم، لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس، نجاسة عينية كالبول والغائط. أولا أقول لك الدليل عدم الدليل، أنه لا دليل على نجاسة الخمر، والأصل الطهارة، ولا يلزم من المحرم أن يكون نجسا، فهذا السم محرم وليس بنجس. هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. طيب، هذه واحدة. إذن هو الدليل أنه لا دليل على نجس. ثانيا، هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك، لأنه لا يجوز أن تلوث الأسواق أسواق المسلمين بالنجاسة. أيضا لما حرمت وأراقوها ما قتلوا أوانيهم، ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني. نعم، الحمر. نعم، الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها. رابعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر، يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر، أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له، وهو لا يعلم أنها حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فسار له رجل، كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له بيعها، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما سارته؟ قال قلت بيعها، قال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ففتح الرجل أبواب ثم الراوي وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينهه عن ذلك ولم يأمره بغسل الراوي، وهذا دليل واضح. والمسألة ليس فيها إجماع على نجاسة الخمر، بل فيها خلاف حتى في التابعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه، سواء كان وهو حاضر أو مسافر، هل الشخص يطيع أبيه في الأذان أم أنه يجعل أبوه يؤذن عن نفسه؟ إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يعني يذهب يروح ويجي ويستريح في بيته ولا يؤذن وأكلف الابن، فلا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة. من نفس الشخص أقول لا بد يبلغ العلماء الآن أن وكلته لي يؤذن عني كل الخمس، كل أذن الخمس، فإذا أذن له هذا الطالب يسأل لي هذا السؤال هذا طالب يعني يسأل لي هذا السؤال كل هذا كلام قاسم عن أبي ولا لا كل هذا كلام كل كان لعذر مثل أبوه مريض أبوه نوم شديد أبوه تعالى إلى مسافر لا بأس به هذا ما في إشكال أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة الأمور وإذا كان أحيانا إذا كان أحيانا لا بأس به نعم فضيلة الشيخ انتشرت الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس بعض النساء النقاب وبعض الملابس من طلبنات وغيرها على مرأة من أولياء أمور حبذا كلمة وجهية لهذا الخطورة والله يا أخي لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس وفي التطيب عند خروجها للسوق وسبب ذلك أولا قلة الدين لأنه إذا ضعف الدين قل امتثال أمر الإنسان قل امتثال الإنسان لأمر الله وإلا فالقرآن صريح وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمورهن على جهودهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلموا ما يخفين من زينتهن وهذا يدل على أن الثياب في عهد نزول القرآن في عهد نزول القرآن كانت إلى الكعب لأن الخصائص في الساق وقوله ما يخفين دليل على أن اللباس ستر هذه الخلاخلة هذا واحد ضعف الدين الثاني ضعف الحياة والحياء من الإيمان كثير من النساء نزع منها الحياء والعياذ بالله وصارت لا تبالي كانت النساء في معهدنا التي لم تتزوج لا يمكن تخرج للسوق وحتى لو دعاها أقاربها للبقاء عندهم في يوم ما تخرج إلا قبل طلوع الشمس ولا ترجع لبيتها إلا بعد طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس ما في أحد منتشر فيما عهد وبعد غروب الشمس أيضا ما في لا دكاكين ولا غيره ثم توسعت النساء بما يسمعنه من الوافدات إليه وبما يسمعنه من وسائل الإعلام وبما يمليه سفهاء الرجال ومن الأسباب أيضا أن أولياء أمورهن لم يتقوا الله تعالى ولم يراعوا الأمانة التي حملوها وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ثم هناك أيضا شيء آخر وهو ضعف الراجع السلطان يعني ما في راجع من قبل السلطان وولاة الأمور كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها كفيها في السوق أدنى واحد من الناس ينهاه ورجال الحسبة يصل الأمر بهم إلى حد الضرب أما الآن فكما ترى المسألة يا الله تمشي على برجل واحدة وعلى عصا نسأل الله أن يقوي الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي فيه. إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن لأن في الصلاة شغلنا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل مثل لو عبر فله أن يحمد الله على قول الراجح ولو أصابه الوسواس في الصلاة يعني الهواجيز فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن هذا لا يعني لا يشغله عن صلاته نعم مع النساء خذ الله خذ يا شيخ

أنه قال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. على أي شيء الندم الذي حصل منه؟ الظاهر أنه أصبح من النادمين على قتل أخي، على قتل أخي، ويجوز أن يكون على هذا وهذا، لكن كونه مثل هذا الغراب قد يقال أنه لا ندم عليه لأنه ليس بيده، وقد يقال أنه نعم، وقد يقال أنه ندم عليه لكونه جاهل هذا الأمر. إنما الشيء المحقق أنه نادم على قتل أخي، هذا لا أشكال فيه. أو نادم عليه لأنه ذم، لأنه نادم عليه مثلا من جهة أنه ذم، أو على يعني ذم مجرد قتل أخي، على أنه ذم. نعم ذنب ولا ذم؟ قلت هل ندم عليه مثلا على أنه ذنب، أو على أنه مثلا لكونه قتل فقط؟ عاد الله أعلم، الله أعلم، هل هو ذنب ندم على أنه ذنب، أو على أنه قتله ويعني تعب به؟ أين شيخ بعد على اليمين، هل قول من قام إلى غني لغناه أقعده الله يوم القيامة مقعدا، من قام لغني لغناه؟ نعم. هل هذا حديث؟ لا ليس هذا حديث، هذا غير صحيح. نعم مع الاستاذ. السلام عليكم. لا بأس، نعم عليكم السلام. أقول يا شيخ، بعض الناس يرى بعض المنكرات ولا يمكن، كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان أو من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجرأ، غفر الله لنا وله، على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم وللأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق. على كل حال هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائع، بمعنى إن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويجتمعون عليه ويردون قوله، وفي أيضا أنه يفوت مصالحه. لكن عليه أنه إذا وجد واحد مثل السوق يمسكه ويقول لأخي هذا، هذا لا يجوز. لكن أحيانا إذا رآك الذي يشرب الدخان عرف أنه وقع في منكر واحترمت وأخفاه، هل نقول هذا يكفي عن نصيحتك إياه؟ ربما يقال يكفي، لأن الرجل عرف أنك تنكر هذا الشيء ولهذا استحيا منك وأخفى. وقد يقال إن الآن حانت الفرصة إلى أن توجهه وتقول: يا أخي إذا كنت الآن تستحي مني فحياءك من الله أولى، الله أحق أن يستحي منه، ويكون هذا فرصة لك لتدعوه. والمهم أن الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بقدر المستطاع، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آخر واحد. الشيخ، فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند النصائب وبعض العلامات قطعة حديدة وخشب لأجل تمييز قبر مثل هذه عند الزيارة مثلا. نعم أعيد السؤال. أقول بعض الناس يا شيخ في القبور يعمد إلى وضع بعض الألوان عند المصائب وبعض العلامات قطعة حديد أو خشب حتى يميز قبر أبيه من غيره عند الزيارة. نعم. فما حكم ذلك يا شيخ؟ لا بأس به، لا بأس أن يضع علامة، لكن البوجة والجص أرى أنه لا يستعملها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يجسس القبر، ويكتفي بعلامة، إما أن يجعل الوسم ووسم القبيلة على هذا، أو يجعل كما قلت عصا أو حديدة أو ما أشبه ذلك. والله أخشى أن تكون من جنس التدفيس أو أشد، لا سيما من أثر كبيرة، لأن بعض الناس يضع كل النصيبة خضراء أو حمراء. أي وش اقتراح الآن؟ حان وقت الاقتراح. ماذا تقولون؟ الضيوف. أنا أرى أن الضيوف أحق لأنهم جايين من محل آخر. لكن إذا سامحوا خمس دقائق لا. نعم. تنتهي الأسئلة ويبقى للمقيمين. ها؟ أنا عندي جواب. وهو أن أنت بقي خمس دقائق نأخذ من وقتك. طيب أنا أعطيتكم ساعة. أفتح الباب قبل الظهر بساعة سواء 12 وربع أو ثلث أو 12 إلى 10. المهم أخوكم يطلبكم هذا. توافقون ولا ما توافقون؟ لا أنت مقيم. نعم. الضحى فهل أصلي في السيارة؟ هذا يجوز في السيارة لكن السواق لا يخشى أن يشتغل إما بالتاج ولا بالصلاة. يقول أبي متزوج من أطلقها بعد أن أتت منه ببنت وهي أكبر مني فهل تكون أم أختي عمتي؟ نعم. من هي عمتي؟ هي يعني عمت أخت أبيك لكنها تكشف لك حتى لو ظل قائلا. والحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.